بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لنسر مقدمكي شيخ ناصر سعدي رحمتي خايلة بها، فالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. شرحي له باش طبعا الله همو حمد وصفاسي كي خواهي قوراكين صفاسي كين لبر أوي كوا خواهي قوراكو مالي ناوي جواني هيا او ناو جواناني كهيتي وامو ناو كاني خواهي قورا جوانا وصفاس اگين لسر او صفتاني كهيتي صفتي كامل وبرزن وعروها صفاسي خواهي قورا كين لسر او حكم قدرياني كعام بو همو ام دروس كراويك وهموش يواني كوجودي هيا وهيا احكامي قدري لقال احكامي شرعي جاوازا احكامي قدريه وكذا صلاتي تويتي دانيه امر نهي فيه ونبسراوا وكو اويكوا فلانكس ببيت وفلانكس بمريت فلانكس او اندبجي وغير اولو احكامني كلا قدر داهيه وسواسي خوي جوراكن لسر او حكم الشرعياني كغشت غربو هموشتي كوا شرعي بيت وسواسي كن لسر او حكماني كداينا ولا سر پاداش دان او بو كساني چاكو سزاداني كساني خراب وشاتي دم كتنها الله شايستي پرستنه ويش كس شايستي پرستنيه بتاكو تنا ابي او بپرستريت وتاكو تنها لنا وللصفات كانوا لعبادة كانوا لها مو حكم كان إذا كالشريكين يا نلا عبادة إذا ولا لو صفة كان إذا ونلا أو أحكام عليك دانا إن الحكم إلا لله وشات يدم كبيجمان محمد صلى الله عليه وسلم عبد أو ونيرلاوي أبيشا او پیغمبری صلی الله علیه و سلم که حکم کانی بو امر رون کردوا همو احکام کانی شی بو من دیاری کرد و حلال و حرام رون کردوا توا و همو اصل کانی دانا جیر کردو تفصیل دا پیو دریجه پی دا حتی ویلیات ام دین تواب و ریک و راست راوستا دا وکاری نخوای گره صلاة و سلام بده لسر او پیغمبری صلی الله علیه و سلم وآل بيتك وصحابة كاني وشون كوتقاني بتايبتي أو زانانيك نودار علماء الأعلام أعلام بوانا وتريك شون وكو نشانيك ديارا لنا أم أمتدى لخزمة كدني أم دين إسلامية جمعي علمة جافر ميه باش أو حمد وصفاصي خواي قورو صلاواتا اما رساله چی کرتا ملکه اکا كزور سهلة لباري أصول فقوة ولذكاني آسانا ما واتاكاني رونا يارمتي دربو أو كسي كواهي فيري حكم كان بيت ويارمتي دربو همو أو كساني كأيوه لواتاكان ورد بيتوا دعوكاري نخواي قورا سود ببخشي بوهي كوي كدتو بوشي أي خينت انجا سرطا ديت السري على فصل تعريف أصول فقه تعريف وصول الفقه ديتا سارتا باسي وصول الفقه كابزين لشي يقهاتوها فرمي وصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. وصول الفقه طبعا بيشو يبتنناه التعريف جاي مؤلفه وكالشيخ ابن عثيمين للوصول من العلم وصول ده بشواز بيشو طبعا نتوى تناو تعريف وصول الفقه سرتابه ده سي في كدوا اصول الفقه ناويه كمركبه لا دو كلمه في جات ولا اصول لقل فقه ده جابوا اوي ليتي بقي لم كلمه اصول الفقه هي كم جاب لك كلمه اصول تيبقي ودعي لك كلمه فقه تيبقي ان جاك درانه دم يك هو معناه شي يا بيت تواتا دو تعريف هي تعريفك بالرشاوي تاكتاكي كلمة كانك أي كلمة أصول لقل كلمة فقه معناه شيء تعريفك يترك دران بيك وبونا عالم يقنايك بو أم علم معناه شيء بخشيت يا كمان أصول جمع مفردك أصلا لزمان دي لزمان عربي دي على لغة دا باتشي وتري بو أساس وبنشينا وتري كغيري خوي لسد دروس تكريت يتر حسي بيد يا معنوي بيد عقلي بيت وكو حسي وكو تي وكو دروس كردني ام بناية لسر او اساسيك هيتي اما اشتقي حسي او ابن بيت وعقلي وكو تي وكو بنيادناني حكم لسر دليلك دليلك اساسيك حكمك لسر بنيادني تر حكمك حلال بي حرام بي هتشيك بيت اولا الزمان العربي دا لا لغة لا اصطلاح زانان ده بتشي وتري اصل بتشان معناه كوتري يا كمان بدليل قال الاصل في كذا يا الاصل هذه المساله الكتاب والسنه يعني الدليل اما مساله كتاب والسنه كلمه اصل لما بس فيها كلمه دليله بنمنا وتري اصل وجوب الصلاه اقيم الصلاه وات الدليل وجوب الصلاه الدليل بلقي واجبتين يشيا أقيم الصلاة. إكتر لمعنى كاني بمعنى كي قاعدة كي كلي بردوام. قشتير قاعدة كوبنشيني كي قشتير بردوام. وكوترة إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. خوادني قشتي مردار أبو بوكسي كوترة ناتشاري وبيتشواني أصل كيا. يعني بيتشواني كي يعني بيتشواني أو قاعدة قشتير بردوامة. قاعدة كمانها قشتيرة. همو مردار ابو یک گریته و بر دوام میشه گوشت مردار ابو همو گوشت مردار ابو یک حرامه باشه اما بلان اوی که بلی خوادنی گوشت مردو حلال ابو که زیل حالتی ناچاره بیالن خلاف الاصل یعنی خلاف القاعده المستمره که واسه لره اصل بمعنی چی دیه بمعنی القاعده ایچه تل معنی کانی الرجحان واتا لاني الراجحي زياتر باتشي اغان لاني الراجحة ويا كابونا لصدا حفتا بلاي صحيحة اشيت فكولي الاصل في الكلام الحقيقة الاصل يعني الراجح في الكلام الحقيقة اصل ويا راجح ويا اغهر سيككرا حقيقة اغي خوي ورقري مجاز نية الا بدليل يقبل السرويكا مجازة ياخذ قياس كراوسر وكوتر اصل النبيذ الخمر اصلي يعني بيرة شيا حرامتي بيرة خمر عرقه ان جاء النبيذ قياس كراوة وخمر قياس كراوسر اللي را اصل بمعنى او قياس ما انكرت السري عبيرة بس حرام علي قياس كرا وتسر عرق كواتا اللي رب معناه كلمة أصل النبيذ يعني المقيس عليه يتشتر لمعنى كاني المستصحب يعني اشتكي بردوام مستصحب كامي بقاء ما كان على ما كان اشتكي بيشتر حكمي شومبو يسيشهر آوايا بردوام مينيا وكوتر الأصل الطهارة في كل شيء أصل وايا هموشتك باكا كلا سرزويدا هيا أصل وايا يعني شي يعني أم حكمة بردوام حتى دليل يكدي علي أم شتبيس بو يا أم شتبيسا أو بمع أو هند لمعنى كان كلمة أصل بو لزماني عربي ده لا لا زنان إن جادين سر كلمة فقه أو أصل ما زاني فقه لزمان ده الفهم يعني تيجيشتن لارش تكتيب جاي وبعلم شوتريه فكو قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني تيناجين ما نفقه يعني ما نفهمه يا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني يوا علم تامبيني بتسبيحي أوان نازل شو أن تسبيحات أجل وهل وها وكوب يا غمري خواش صلى الله عليه وسلم فرمي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين واتى يعلمه الدين ويفهمه لعلم الدين كي أي لإصلاح زنان دا بشيه وترى فقه أو لزماني عربي دا بوا وترى لإصلاح زناني فقه دا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية فتشنشتك يا قادو يكم معرفة يوم الأحكام سيهم الشرعية شارم العملية بينجم المكتسبة شاشم من أدلتها التفصيلية أنت عارفة لما نبشب يقاتوا معرفة علم قريتوا واتا يقين قريتوا لقد ظن يكي الراجح الشه أحكامي أو أحكام شرعيانا يا يقين وكل موضوع ديت عندي أحكامي يقين يا ظن يكي الراجحة زيادة بلاي صحيح دا بلاي يقين دا زيادة ريه أحكام الشرعي كامية أو أحكامنا كالشرع دا ثابت بوا بوايا أم تعرف أحكام عقلنا قريتوا وكوالين ياك نيوي دوا أمشتكي تيا عقلية بعقل زاني يدو دو أوان دياكا ياك نيوي دوا وهروها أحكام تيجنا قريتوا حسينا قريتوا وشتاني بحواسي خمس باب بينين باب بيستين باب بمعنى دركي في أكريت وكو توك بزاني أغير ستينرا ونيا أما حسية بوايزة بلمسة زاني بين نايزة أما أحكام شرعينية يا أحكام وضعية وي أصلي بونمنا عادة زماني خلق وابو بون فاعل مرفوع دائما أما أحكامك وضعية أصل وادان راو فاعل بمرفوعي بخير أحكامك شرعينية يا أحكامني بتجربة بونمنا جهر هركس بيخوا أي كجيت أما بتجربة بين راو فلانكس أو جاري خوارد مردو فلانكس خواردي مر فلانكس مر قادة تجربة ما نسأل أو هركس بيخوا أمري أما حكمك شرعينية جاكوتي العملية وتابع أو نبي اعتقادي نبي أما تشيل بنتشة دروا عقيدة لبنتشة دروا لا يزانني أصول فقه يا لا يزانني فقه با عقيدنا وتري فقه هرتشن دا خوي لأصل دا عقيدنا الفقه الأكبر بلام لإصلاح زانان دا عقيدة زانان فقه عقيدة بينا وتري فقه بو لبري عملي نية أحكام عملي وكون نيجو روجو زكاة وكرين وفروش نواني بان دا مكاني لاشا أنجام دري بلام عقيدة بيون دي هي بتشيوا بدلوا كو أركان إيمان إتر مسائل أخلاق مسائل رازقوي مسائل أمانات أمانة همو بينا وثريا فقه إتي تابعي علمي فقهنيا وتي المكتسبة وتجي المكتسبات المستفادة من الأدلة التفصيلية أو أحكاماني كالدليل كان ورمان قرتوا برام كام دليل تفصيلي شكا أصولي فقه ويسلمو دوا دي لقو فقه جاوازي كان هيا لروي شوازي دليل كانوا بل اللي فقه تفصيلي واته هر بابتك باسكر لحرامتي لحلالتي لواجبتي لهاتشيك لقال الدليل كديني بلا مصولي فقه واني الدليل يكتبو ديني كومول بابت خاطر جيريوه بلا بطريق النظر والاستدلال اواني كوا جيغي اجتهادا نك اواني كوا اجتهادي تدا ناكري عند بابته لفقه اجدا اجتهادي تدانية الدليل كي واضحة وتي وادلتها التفصيلية واتا الدليل فقه جزئية هر مسألة دليل كي خوي لقال لها ديالي كراوة كواتا بلام لقال فقه جوازين فقه دليل كي كرتا بوطلع امر بو واجبيتي تلاقيني او امر چيك امريكا قريتا بلام فقه وانية عليها نواج واجبة دليلك تشيا أقيم الصلاة زكاة واجبة دليلك تشيا آت الزكاة هر مسألة لقال خوي دليلك زنا حرام دليلك تشيا ولا تقرب الزنا بمشي وازيه جاء ما فقه كوات فقه بدو أي دليل تفصيل كان أقربوا حكم كان لدرك حكم هر بابتي هر مسألة لدركي بلان با پشت با چیه بستی با فقه پشت با اصول فقه بستی با دلیل کرتگان تعالی الامر للوجوب اما اصول فقه قاعده که دا پید اینجا تو دی لناو فقه دا با دعای اگر ری چیش تیگ لقرآن و سنده امری پیکرا همو یه حمله گیده سر او دلیله تا اصول فقه اصله که با او ایشی تو جيت أسأل ما تعريف أصول فقه وانيا باعتباري كي باعتباري أوي استفوت الناقة بأم علمه وتهدك بيجي سأل أصول ما زاني نقل فقهش إن جديت أسأل أصول فقه بيك وتعريفه كي كيا أيش تعريفه كي العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه أما تعريف جاتي جاء هو تعريف علم مانزاني قواعد واتا كان بابتك كلية اشتيا كان دين حكمي تعتاك حكم كانت شتا جيريوه وهروها نمني قاعديك كلي بنا الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك ما قاعديك كلي قشقرة همو أمريكا قريت أخوي همو أمريكا إسفادي واجبيتي دا إلا مقر بلغيك هبلا واجبيتي لاي بريت أما قاعدية حكمكي تطبيق بي لسر همو نصكاني تاكتاكي أو نصانيك وهاتو لقرآن السنة دا باشا وطمان الإجمالية الأدلة الإجمالية الموصلة للفقه جاء وباشي تشتري شقا وكيفية الاستفادة منها صول الفقه شون استفادة لو دليل إجمالانا ورقريت واتا أيج أحكامي لفظة كان بخوني بيفهمون أما عامة أما خاصة أما مطلقة أما مقيدة كلود على أصول فقه خواني ناسخة منسوخة أم هم لفظان لأصول فقه خواني بوأوي بزاني شون إسفادة لدليل كانكي دليل اكتداتي أي أم دليل من عامة يا خاصة أي ناسخة يا منسوخة أي مطلقة يا مقيدة بوأوي بتعرف حكمك إلي دركم وحال المستفيد أي أوكسي كوا أو حكمان لو دليلان دركا أبي خوي چه وصفیتی تی دادید که پیوتره مجتهد که لبابکانی آخیر و دید چه کسی بایه اجتهاد که اوی ام صفتانی تی دادید جده اینو سر متنگی خوی شیخ ناصر سعدی و تی اصول الفقه هی العلم بی ادلة الفقه الكلية هی العلم ونیا یکمیان بی ادلة الفقه الكلية ما بس في اللي رتشيا وثمان علمي يقين قريتوا وظني الراجح شا قريتوا والظن لسری لسطع فنجاوه اما چنشتیک معنی علم معنی یقین معنی کو تقریبی یک لسطع سطع او پیوتری علم علم ظن معنی ظنی راجح و نه لسطع شص بر وجوده شک معنی از پنجاب پنجایا نازنی بملایا بولایا وهم معنی لپنجاب رو خواره او پیوتری وهم جا علم فقه لكامين دايا ليقينو ظني الراجح دايا ام علمها هدو كان قريتوا كوتي بي أدلة أدلة جمع دليلة بدا تشيب بشتيك تشيشتيك كوتي دليل اوشتيك أدقينتا مبستكي خوت وكو چون علامتك دان رابي لشوني بدقينتشتيك دليلش اهو أدقينتا حكمك العلم هي العلم بأدلة الفقه الكلية دليل كان فقر بام دليل قشتيا كان نتاك تاكي دليل كان أفرمي وذلك بو ستفسير يكاد أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل علينا نبرهوي فقه ياتشن مسأليك توب دواي حكم كيدا أقري بشي بأحد الأحكام الخمسة بيشك لو بينس حكمك شيء بينس حكمك واجب كيشك له حكمك تو بيشك لما أنا أجريت بوي حكم ده اللي سره واجبة يا محرمة يا مستحب يا مكروه يا مباح أو بينس حكمك لما هو دوادي عليه فقط شان مسألةك بدوي حكمك يا أجري بيشك لو بينس حكم أحكامه بزاني لكامان جيبيته أما سلانا لواجبة لمحرمة لمستحبة يا لمكروه مباح وإما دلائل ونيا يستدل بها على هذه المسائل يا كان دليل يكا أي كيت بالقلسر أما سلانا دليل كاني كواتا فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل إجا لم دشتاك ولا تودي فقه زانيني تشيا هم مسألة كان هم دليل كاني فقلم دوشتدائه وهذه الدلائل نوعان أم دليلانيش دو جورا يكم كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما هندي دليل ما نهي كلية عامة قشتقرة حتشي حكم كان لو جنس بعقريته لو بابة بعقريته لأولي فقه وتآخري فقه شون كاتلي الأمر للوجوب أما الدليل يكي عامة كلية قشترة لأولي فقه وتآخري فقه هشتي أمري بيكرابي شتبن أم قاعدة هشتي فرماني بيكرابي هشتي نهي ليكرابي شتبن أم قاعدة وبو حرامتي وهو شوي أمش واتا هر امرك لقران والسنه دات بي اصل تيايا واجبه وهماشي وهرنا هي كاتبه اصل واتي دا حرام وبلي دروك اتر بو خد لهر بابك بالابواب فقط مرجنين يوس مرجنيه زكاه لكرينو فروستن كرينو ايشغاتو امري تكراوا ايشغاتو نهي لكراوا الرجاء شتى بن أم قاعدة قش تجريوا هم يجريتو كمال أمره للصلاة دا يعني كتى بن أم قاعدة أصل واجب وواجبية لناو نيجدا ونيا كمالك هاتوا للزكاة دا فلان شد زكاة دا فلان شد ميدا آوا بيدا آوا ميكا ونيا كتى بن أم قاعدة ولا بيع يعني كتى بن أم قاعدة ولا هر بابته يجي تربية لبابا كاني فقه يكتى بن أم قاعدة وكالي أصل واجب أمشتانها ميبو واجبيتية إلا مقر دليل يبيتاك تاكيك إلي جياب كاتو بلين للنواز دا أم فعليا واجبنية بل أمريكي يكراه بل أم بو دليل واجبنية وهذه هي أصول الفقه أميك ودليلانيك آوى قشت قريه وقاعديك عام تداتي ما فيه وتري أصول فقه دليل يكي ترمانيا وأدلة جزئية تفصيلية دليل يكي ترمانيا جزئية بو بشك ألا إن كان لبابتك عني فقه بتفصيليش باس كراوة واتا شون بتفصيلي لقاليا حكمك ايشي باس كري دليلك لقاليا مسألك ايش باس كري ام دليلة لقال او مسألة ام مسألة لقال او دليلة تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية ام دلیل جزئیانه تفصیلانه پیوستی بویا کوا لسر دلیل کی کلی بنیاد بندیت فاذا تمت حکم علی الاحکام بیا اگر بمشی وازه تواب بیت بمشی وازه حد دلیل کی جزئی کرتا وسر دلیل کلی کا اما چی اکری او کاتا حکم علی الاحکام بها او کاتا بمشی وازه تواب بیت انجا حکم دلیل سر او بابتانی کاتا لاحکام کانده واتا چون لو بس تي في اويا توكاتي كا علي نيوز واجبة زكاة واجبة حج واجبة واني ام كدوية ناو نيوز دا واجبة ام كدوية ناو نيوز دا حرامة ام كدوية ناو زكاة دا حرامة او كدوية ناو حج دا حرامة اويا حلالة اما همي دليل اكي جزئية لقال يا هاتو ناو كاي واني بانون الدليل اك مانا لك قرآن خندن لسجدة والركوع دا حرامة اما اشتكي جزئية واني ام دليل بس بو او ابيتا بوشوني ترنات واني او كده دليل بلاي كاكا قرآن خلندن حرامة او بس بو اوشوني خلاص جزئية و بس بو او مسألة انجا ام كو مالا دليل جزئية همو يكو كيتو لسر يقع عيجي كليك الامر للوجوب والنهي للتحريم كواتا فقه لسر اصولي فقه بني آدم ريت اما يدوام كدليل جزئية كان تفصيليا لقل بابتا كيدا فيه وتري فقه او ايه كم كدليل كلية كيف يوتري اصول فقه اما اكو مقدمه كبو تشون ناو علمك اجني اشتان نسوة ناو علمك اجعل فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية حكمك ان هرها موي بيوسي ناچار و بيوسي بشيه بدليل تفصيلية كانت كو بدليل كي كردرناك بيه والادلة التفصيلية مضطرة الى الادلة الكلية دليل تفصيلية كانش بيوسي ان بدليل كي كلية يعني شي تو كابرا في طلف رانشت حرامة بيوسي بدليل يكي وانيا دليل شي مشت حرامة اما لا شو اخين ري لفقه فقه اوي هر مسألة كدود على دليل يكي هر مسألة كدود على دليل يكي بونمونا كابرا دي في طلف كاكا تون الركوع ركنة لن يجد تولي دليل يكي وانيا دليل كي فلان نيوج سنة دليل كي مريكاك فلان كردوا واجبة تولي دليل كي مريا كابرا عليا شون بو عمرا واجبة لجيان تا يكجار علين كوا دليل كي اهو هر مسألة كي ود دليل كي فلان كرينو فروشتن حرام كوا دليل كي واتا هر حكمي كحرامتي يا واجبتي يا سنتي يا مباحي تيوسي بدليلك يا دانا بدليلك الى قرابة تفصيلي اي امامو دليلج ككوبية ومنو تمكاك اوتا نيوش ببالكي چي واجبة اقيم الصلاة زكاة ببالكي چي واجبة اتو الزكاة او بمشي واجبة باش علم بالكي اقيمو معناي وجوب دات بالكي اتو معناي واجبتي يا دا ها دليل تفصيلك تيوسي ام بشيها كيف يسمى دليلك كويا مكاتوا يعني صلى الله عليه وسلم أي نتخل عنده لأصول الفقه عليه الأمر للوجوب أقيموا صيغي أمر ينا صيغي أمر آتوا صيغي أمر ينا صيغي أمر كواتا أوانا همي بواجب يتيها والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية بوشي وازا أو أدلة كلية كانش لأصول الفقه أخيان بيت إنجاليا وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة الأصول الفقه معرفة أصول الفقه أعبم شوازة أزانين كتشوني تشني الزرور في استيمان بزانين أصول الفقه وأنها معينة عليه يارمتي دريكي زور زور قوريب وفقه حكمكالي وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام أصول الفقه أساس بنشيني اجتهاد كدن وتيرامان التي لحكم كان دا بؤوي حكمي لسر بدي اما قرنترين فائدة كاني ام علم بو اوش كيارمتي دا لسر دوزينوي حكم شرعي كان او حكم نيك عملية لدليل كاني باش لسر اساس بنشينيكي سليم وسلامت والشيخ الإسلام ابن تيمية فرمي المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. ما بس بوصول فقه تيا بوخن دن تيا هدف لا وصول فقه أو إنسان لما بس يخاو في غنبرك صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة دات تيا بجات بوت تيا دقي وفائدة وسود أم علم جل جل زورا عندك إيمان لا أولوا باسكت غنيا وفائدة كاني ترشي زورا إشك دوانا اوه كوا انسان بزانه سي ام شريعته اسلام چنده آسانه ام شريعته اسلام چنده گشتگيره چنده اگنجيه ورده كلا كده وصول فقه بخيني بجوانيه تواني رد او ملحد بيدينا نبدأ توقع عليك دين اسلام بو ام زمانه نا گنجيه او كاتتو ده علي زحمن نبيه چه بابته كتهيا لقال دين اسلام ده نا گنجيه چه حكمه كي تازته نا گنجيه بابه من بوصول فقه بزانه چون بتا گنجيه نم فلسان وصول فقه زاني او كاتا رد الشبهات زوري ملحدين شداتوا هرشتي كيود نقنجا وام زمانا توتواني بقواعد وصول فقه بيقنجاني تو حكمة كي دربياني بحشوازك الصحيحش او كاتا نخوش يكي اوشد بو دركوية لچير رويك وعلي اللي بروي توشار زي وصول فقه ناتواني الدليل كام ديليا تنها شتگی سطحی فیر بوی توازن اسلام نگونجه بوام سردمه اسلام شامل و کامل و جامعه بو همو کات و زمانه که حتی قیامت اوه سودی اصول فقه باشه اینجا درسی داتو انشاءالله چین نو اصول فقه و چین نو احکام کانه والله اعلا و اعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.